عايز تحفظوا الحتة دي يا جماعة. دايما من حكمة الشارع سبحانه وتعالى ومن حكمة الشارع صلى الله عليه وسلم، فالمولى عز وجل يشرع والنبي صلى الله عليه وسلم يشرع بوحي من الله سبحانه وتعالى. من حكمة الشارع أنه يجلب المحبة ما بين قلوب المسلمين، يعني دايما يعني يوجد العبادات والأعمال التي تقرب المسلمين من بعضهم البعض وتخلي قلوبهم ما شاء الله على قلب رجل واحد. ويقول لك إنما المؤمنون إخوة، ويجي النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك مثل المؤمنين في تودهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. خدت بالك؟ إذن المؤمن أخ المؤمن، لا يظلمه ولا يسلمه على طول كده. دايما ايه النبي عليه السلام يوصف حتة الأخوة والمحبة، ويجي يقول لك لو عايز تكون في ظل عرش الرحمن يوم ذكر لك سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله من دونهم، ايه ورجلان تحابا في الله. خدت بالك؟ والمولى عز وجل يوم القيامة، الحديث اللي فات في البخاري ومسلم اللي جاي عند أحمد بسند صحيح، إن الحق جل وعلا يوم القيامة ينادي أين المتحابون، أين المتحابين فيا، أين المتحابون فيا، أين أين المتحابين فيا، أين المتباذلين فيا، أين المتزاورين فيا. سبحان الملك، المولى عز وجل بيقول لك فين اللي كانوا يحبوا بعض عشاني، فين اللي كانوا بيزوروا بعض من أجلي. سبحان الملك اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي، عشان يوجد جو من المحبة والألفة والإيثار بين المسلمين. ولذلك هنا يشوف النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ كما عند البخاري خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وعند أبو الشيخ في الثواب بإسناد حسن يقول لك داووا مرضاكم بالصدقة، رغم أن أنت مريض أو ابنك مريض ربنا يا رب يشفي جميع مرضى المسلمين، يقول لك عايز تداوي نفسك أو تداوي مرضاك تصدق. سبحان انفع غيرك تعود النفع عليك أنت. سبحان الله، صنائع المعروف تقي مصارع السوء، لما تصنع المعروف للناس ما يحصل لكش أنت سوء، تقي مصارع السوء، ما تقعش في مصرع سوء. وصدقة السر تطفئ غضب الرب سبحانه وتعالى. خدت بالك حتة التشجيع أن أنت تعمل خير للغير، لأن أنت لما تعمل خير لأخوك وده يعمل خير لأخوه وأنت تعمل خير لأختك هينتشر الحب والألفة بين المسلمين، المجتمع يبقى متماسك. إنما له المسألة كلها فقط عبادة وبس، أنا بعبد ربنا، بصلي قيام ليل، بذكر ربنا، بقرأ القرآن، بصلي، بعمل أي حاجة، في النهاية ما هي الفايدة عايدة علي أنا، مش على الناس اللي حواليا. واضح المعنى اللي أنا عايز أقوله؟ ولذلك محمد بن المنكدر رحمه الله رحمة الله وسعه من سادات التابعين، سبحان الملك يعني في يوم من الايام بيقول بت ليله اغمز اطراف امي. سبحان الملك، امه كانت مريضه مرض كان الدم ما بيوصلش لاطراف ايديها ورجليها، فبيقول قعدت طول الليل ادلك لها ايديها ورجليها عشان الدم يوصل لاطرافها. قال وبات اخي يصلي قيام الليل ويبكي، يقول فوالله ما ارضى ليلته بليلتي، أنا ليلتي أنا عند الله أفضل من ليلته، لأن ليلته هو الفايدة بتاعتها عايدة عليه هو، أما ليلتي أنا فكانت الفايدة عايدة على أمي. وقد قال جل وعلا أنشكر لي ولوالديك. قال ابن عباس في هذه الآية ثلاثة أشياء مقرونة بثلاثة لا يقبل الله واحدة بغير أختها، ما يقبلش دي من غير دي، الاتنين لازم يكونوا مع بعض. قال جل وعلا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فمن أطاع الله ولم يطع الرسول فلن يقبل. وقال جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فمن آتى الزكاة ولم يقم الصلاة فلن يقبل. وقال جل وعلا أن اشكر لي ولوالديك فمن شكر لله ولم يشكر للوالدين فلن يقبل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك عايزين نتكلم النهاردة عن المواساة وعن الإيثار وعن حب الخير للغير. وده كان موقف إيماني جميل أو بدأناه بقصة سيدنا جابر في غزوة الخندق اللي هي غزوة الأحزاب. الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة، الإمام العلم اللي كان كل كلامه قيم رحمه الله رحمة واسعة، قسم المواساة لست أنواع. النوع الأولاني المواساة بالمال، الثاني المواساة بالجاه وهنشرح كل ده، الثالث المواساة بالبدن والخدمة، الرابع المواساة بالنصيحة، الخامس المواساة بالدعاء والاستغفار، السادس المواساة بالتوجع لهم.

خليك هادي، فهم ازاي؟ يبقى ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظا، هو عمال هو ما غضبش، لكن برضه رغم انه ما غضبش متغاظ ونفسه يتفك في اي حد، قال لك لا لا لا اكظم الغيظ ده خلاص، يبقى نزلنا من مرتبه الغضب للغيظ، فاهم ازاي؟ لا من الغيظ كمان اكتمه خلاص، ما تطلعش غضب على حد ولا تتضايق من حد. ومن كظم غيظا ولو شاء ان يمضيه امضاه، يعني ممكن يتنرفز على اللي قدامه ويشتمه ويضربه ويعمل، لا لا لا لا، ما دي مش اخلاقنا، ما نعملش كده. ومن كتم غيظا ولو شاء، او من كظم غيظا ولو شاء ان يمضيه امضاه، شوف بقى الجزاء، ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة، اللهم ارض عنه وعنكم يا رب العالمين. يقول لك ومن مشى مع أخيه في حاجته، شوف الحتة الأخيرة دي لأنها إيه متكررة، بس متكررة وليها معنى جديد. الأولانية قال لك ولأن أمشي مع أخي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا كاملا، لما عادها تاني قال لك إيه؟ قال لك ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له. أخوك بيدور على شغلنا، فأنت قلت له طب تعالى إن شاء الله ربنا يقدرني وشغلك، وديته عند صديق ليك يا فلان الله يبارك فيك، ما فيش هنعمل إيه؟ طب روح لواحد تاني، التالت، الرابع، تعبت معلش كمل كمل جميلك، لحد ما جيت وصلت الواحد وشغلته عنده الحمد لله حتى يثبتها له. إيه اللي يحصل بقى الجزاء؟ شوف أنت عملتها في الدنيا إيه؟ أثبت الله قدميه يوم تزل الأقدام، ربنا يثبت رجليك على الصراط اللي هو أدق من الشعرة وأحد من السيف، وطول الصراط أنا وأقسم بالله ما أقدر أوصف لك طول الصراط. هقول لك حديثين بس يوضحوا لك طول الصراط قد إيه، بس مش تعرف برضه، بس يعني أذكرهم لك على سبيل المثال. حديث الأولاني رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينادي الحق جل وعلا يوم القيامة يا آدم أخرج من ذريتك بعث النار، يعني نصيب النار، فيقول يا ربي وما بعث النار؟ فيقول من كل 1999 في النار وواحد في الجنة. هنا تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الصحابة فزعوا بقى، النار هتبدأ يعني من كل 1000 على 999 وواحد بس اللي في الجنة؟ قال لهم مين دول يا رسول الله؟ مين اللي هيبقى في النار كده ومين اللي هيبقى واحد في الجنة؟ قال أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج 1000 ومنكم 1، بيطمنهم صلى الله عليه وسلم. طيب حديث الثاني رواه مسلم أيضا والترمذي واللفظ للترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال درس الكافر، وفي رواية ناب الكافر يوم القيامة مثل أحد، حجم الدرس الواحد أو السنة أو الناب في حجم جبل أحد. شوف بقى الفم فيه 32 درس وسنة وناب، يبقى 32 جبل. طب ازاي يبقى في بق انسان بالماء؟ ما انت شوف حجمه هيبقى عامل ازاي. قال درس الكافر يوم القيامة مثل أحد، وسمك جلده، تخن الجلد، 40 ذراعا، وفي رواية 70 ذراعا، ولا اختلاف، لان كل واحد على قدر ايه؟ على قدر كفر وعزم بالله. طب مش معنى الجلد، مش معنى مش اللحم والعظم، قالك لان الجلد محل تذوق العذاب اللي هو ايه؟ مكان الاعصاب. قال جل وعلا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. طيب ومجلسه من جهنم، حجم بقى جسمه، وفي رواية ما بين منكبيه كما بين مكة والمدينة، بين مكة والمدينة دي 450 كيلو، ده حجم الكافر الواحد. عد بقى كده معايا، كافر واحد حجمه كما بين مكة والمدينة، وفي النار هتبدأ ب 999 من كل 1000، في المليارات دي كلها كل دول مرصصين في النار، وفوق النار الصراط، حجمه قد ايه؟ عقلك ما يجيبش. فربنا يثبت أقدامك على الصراط لو ان انت قضيت حاجة مسلم. يا جماعة اشتغلوا اشتغلوا، اكرموا الفقراء والناس اللي عايشين في العشوائيات والناس اللي مش لاقين ياكلوا. ممكن يكون ناس في العشوائيات ده دلوقتي قاعدين قدام بيتفرجوا وسامعيني دلوقتي وبيقولوا يا رب يا رب يسر، يا رب يا رب حنن علينا القلوب. ان شاء الله يحنن القلوب، ان شاء الله. اتمنى ان ربنا يكرمنا، ويا ريت يعني اتصلوا بينا على الخليجيه هنا، ولا يعني مش عارف اقول ايه، نتواصل ازاي. المهم ان ربنا يكرمكم، فرحونا فرحونا. كل أسرة مصرية، والمصريين طول عمرهم أهل أصل وناس ولاد بلد وجدعان،